بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الرابع من شهر الله المحرم من العام 45 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 28 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج أحكام الأوامر والنوازل. أي نعم، أحسن الله عليك. الأوامر والنوازل أو النواهي، أحكام الأوامر وأحكام النوازل. نعم. قال رحمه الله: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. نعم. وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. يبدو أن الأوامر أمر تكليفية، افعل، قد يكون الترك أمر بترك الشيء، والنوازل ما يجد من المسائل، فيعانى الأولى وتأتيه رخص عزائم الثانية. فيتلطف في حالي، وربك حكيم عليم رحيم. أحسن عليك. النوازل ممكن يراد بها هنا الشدائد والمصائب، أحسن عليك. أجد من المصائب يحتاج فيها نوع من الترخص، نوع من، قد تكون من الشدائد بعد، هو أقرب بعد، لأن اللطف نافذ في ذلك الشدة. قد يقال أيضا من اللطف الرخص في السفر، صلاة الخوف، ما شاكل، يعني قد يشمل هذا وهذا، وإن كان الشدة أقرب إلى المراد. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. يعني بقدر ما يكون العبد، بقدر ما يكون العبد مخلصا مع ربه وجازى بذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكل ما أخلص العبد، كل ما وفق بقدر إخلاصه، دائما يمثلون في الحياة صراط، من في الدنيا صراط، من اجتازه بعلم وبصيرة أعانه الله على اجتياز صراط الآخر. في الجنة الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يفوز الآخر، رجلة الطاعات، تردد الطاعات. في الدنيا مقام، في الدنيا مقام، في الآخرة مقام، وما ثبت في مقام الدنيا ثبت الله في مقام الآخرة، عند لزوم الأوامر واجتناب النواهي. نعم الشيخ. أحسن الله إليك. فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخبي بين يدي سيده دليلا له مستكينا، ناظرا إليه بقلبه، ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم. الله. وإذا أردت أن ترى مصداق هذا، فانظر إلى حال الشخص عندما تحل به المصيبة. إن الإنسان خلق خلوعا، إذا مسه الشر جزوعا. وانظر إلى حاله عند الهم والغم، وعند تجد بعض الناس، تجد بعضهم في قلق، في اضطراب، بينما ترى بعض الناس سبحان الله العظيم في سكينة اطمئنان قلبي، لا تجزع ولا تسخط قولي ولا فعلي. وهذا من أعظم نعم الله على العبد، ثبات تثبيته، بل ليس فقط تثبيت، بل يتلذذ بتلك السكينة والراحة. بل إن بعضهم كما قال بعض السلف رب مصيبة تكون خيرا للعبد وتقربه من طاعة الله ومناجاته والتضرع له، ورب نعمة تكون نقمة تبعد العبد عن شكر الله تعالى وتزيده كبرا وتفاخرا. فالشاهد اللطف الخفي عبارة عن أعمال القلوب، هذه يراها المرء في بعض من يعرف ويجالس من الصالحين يبروك على المخبار، تقول لو أنه مثلي عشر هذا الخبر ما تحملت وضاقت بأرض رحمة، بينما هذا يشكر الله ويثني عليه ولا يتسخط ولا يتجزع. هذا هو اللطف الخفي من فضل الله عز وجل. ولهذا في سورة يوسف سأل يوسف ربه ذكر إخراج الآية إن ربي لطيف لما يشاء، ربي لطيف لما يشاء. نعم، قيل من اللطف أن يسلك العبد طريق مكروه تكون عاقبته خيرا. يوسف عليه السلام من كرب إلى كرب كان ثابتا صابرا متسما، فكان عاقبة ربه نصرا وعزا وتمكينا. نعم شيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه، رضي أو سخط، فإن رضي نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. قال رحمه الله: فائدة جليلة، لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده. قال رحمه الله: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. وأن يتصل ذكره به سبحانه، فيزول بين الذكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره. يعني التوحيد وإثبات ما في نفسه وعدم الغفلة عن ذكر الله، كل هذه تزيد علاقة العبد بربه عز وجل. وبقدر ما تخدش أو تتعطل، بقدر ما تتعطل تلك المحبة والصلة أو تضعف وتقبل. نعم صلى الله عليه. وأن يتصل ذكره به سبحانه، فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل. قطع كل علاقة وكل شيء يعكر صلة العبد ربي عز وجل. نعم صلى الله عليه. ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. ولهذا قالوا في تعريف التقوى: من أكمل تعريف التقوى أن تعبد الله على نور من الله، على علم بصيرة، ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله تركا على نور، على علم، على نور من الله تخشى عقابه. نعم شيخ. صلى الله عليك. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه. حقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. أن يعمل بعلم لله تعالى يرجو مرضاة ربه، وأن يترك بعلم لله تعالى يخشى سخط ربه. نعم. صلى الله عليه. ويتصل التوكل والحب به. ولهذا يا شيخ، ولهذا كان الجميع في مقامات أو بعض كتب الوعظ والتعبد يركزون على كثرة العمل وعلى الاجتهاد في أكثر من السجود والقراءة والصيام، كلها طيبة، لكن قضية العلم، أن يكون التعبد بعلم، هذا يغفل عن أمر أساس وهو العلم. عمل يسير بعلم خير من عمل كثير بلا علم، لأن العمل اليسير بعلم حصل فيه، كان مفسر، حصل فيه البصيرة في الأمر والإخلاص لصاحبه إذا كان مخلصا. والذي عمل كثيرا لو كان مخلصا لكن بجهل، هذه مشكلة، قد يقع في محادة شرعية ونهي شرعية. هذا بعضهم وصل به الحال إلى أن يقع في مناهي شرعية بدعوة التعبد، كالوصال في الصيام مثلا. ذكر في بعض سير العباد أن يواصل يومين وثلاثة وجد النهي بدعوة أنه يقدر وأن هذا أعظم أجر. ويكفي في هذا حديث النفر الثلاثة رضي الله تعالى عنه الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سبحان الله العظيم يعتبر قاعدة، بل يعتبر قاعدة القواعد التعبد بالعلم. نعم شيخ. الله عليك. قال رحمه الله: ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال. ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه. ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجوه، ولا يفرح به كل الفرح، ولا يسر به غاية السرور. وإن ناله بالمخلوق لولا ابن القيم له كتاب مدارج السالكين وعظمه في أعمال القلوب لقلت ليت من يجرد كتاب الفوائد ويستخد ويتعلق بأعمال القلوب، لكن كتاب مدارج الله المستعان الحمد لله قد يعني شفى وكفى. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. الله. وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به. نعم. وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به، فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها. نعم. وأمر بالفرح بفضله ورحمته. هو الإسلام والإيمان والقرآن كما فسره الصحابة والتابعون. نعم. والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. نعم.

وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها. هذه مقامات أمور القلوب، يعرف إذا أنعم الله عليه أن ذلك بفضل الله تعالى، وإن نقص منها شيء عرف أنه من ذنبه، وإن اهتمر في شكرها علم أن هذا الاستغفار من فضل الله عليه، وإن سلب تلك النعمة وأنه مع شكره مقصر، وإن سلب تلك النعمة فذلك يستحقه من الله، بل إن الله لطف به في سلبها دون عقابه. هذه أمور قلبية، بقدر ما يكون الإنسان على علم وقلبه معلق بالله يعرف ويستشعر هذه المقامات. بقي انتهى الوقف الشيخ ماجد، باقي قليل أحسن لي. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بلى بلى الذين عرفوا. نعم سمش. أقول بلى والله هو أعلم بالشاكرين الله. نعم. قال رحمه الله: وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. انتهى السلام عليكم. هذه الآية من أعظم الآيات في حكمة الله تعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملكة رسل من الناس، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. هذه أمور الله تعالى أعلم بخلقه، وحكمته بالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهى. شكر لك شيخ ماجد، بارك الله تعالى. شيخ ماجد، بالنسبة لبداية النهاية الكثير، أنا كلمني أو أرسل لي بعض الأفاضل. نعم. يريدون أن يقرؤون ما كانت الجزء الأول، وأنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فأنا أتمنى يكون فيه التسويت. هل نقرأ ما جاء في الأصل عن خلق الأوائل وما يتعلق به، ثم إذا انتهينا منها إذا جاءت السيرة نتجاوزها حتى نبدأ في ترجمة أبي بكر. ما أدري هل لكم رأي أو الإخوان أبدوا رأي أو سكوت إقرار. الله يحسنك. أنا أخشى بس إذا رجعنا للأصل يا شيخ يكون تكون الأجزاء يعني طويلة ونمكث فيها فترة طويلة، ثم يكون المهذب يعني ما نصل إليه إلا بعد يمكن سنوات. صلى الله عليك. قروا بين الكثيرة. أقول قروا بين الكثيرة. ها. الله المستعان. ما تحب الشيخ ماجد. الله يكتب فيه الخير. خلاص أنا أرفع باب اللوم عن نفسي. وأنت اقتراحك وما رأيت له يعني وجهة نظر، وأذكر الشيخ الباني الأمر الأول والقرار لك أحسن الله إليك. لا لا لا لا لا بالعكس، إنما أنا أستفيد، لكن أذكر الشيخ الباني لما شرف داري زائرا تكلم أحد الأخوة وقال: الشيخ هذه وجهة نظر. فقال الشيخ الباني: وجهة نظر فيها نظر. الله المستعان. أنا أقول لك يا شيخ ماجد، أنت وجهة نظر فيها نظر، لكن نصبر ونحتسب ونقول إن شاء الله في وفي كل خير. إذن كما تفضل شيخ ماجد العافية. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.